يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي له عليه، فيحصل لكل واحد منهما قسم بكماله، ولها طرق غير هذا لا حادث إلى الإطالة بها هنا، والله أعلم. هذه حيلة من غير صحيحة، يعني إذا باع عليك درهم إذا امتنع ذلك من البيع عليه، عند الله جاء نصيبك من اللحم ولا البائع يطيعه؟ ما يطيعه، لأن معروف عنده بيع عليه وبيع عليه، أي فائدة أن تبيع عليه بالريال وأعطيك الريال؟ هم نقول لا ما أعطيه إياه أيضا، يكتب كلمة لك الريال ثم بيع عليك نصيب بالريال، وأقول الريال اللي عندك سقط بالريال اللي عندك كثيرة. لكن الصحيح أن القسمة إفراز وليس ببيع مطلقا إلا قسمة الجبار، فهذه بيع كما سأتي إن شاء الله في القسمة. يعني مثلا إذا تقاسمنا التمر، ما معنى قسمة التمر المشترك بينها وبينك؟ هل معنى أن يبيع عليك نصيب وبيع عليك نصيب وبيع عليك نصيبا؟ لا لا، معنى ميزت نصيب من نصيب، فهي إفراز. ويجوز أن نقتسم على هذا. طيب فإن اقتسمنا على أن أحدهما أكثر وضربنا قرعة، يجوز أو لا؟ ها؟ أنا وأنتم شركاء في هذا التمر أنصافا، فجعلناه ثلثين وثلثا وقلنا نضرب عليه القرعة، يجوز؟ ليش؟ ما يصير هذا، ما يصير. قد يكون أحدنا غانما والثاني قطعا، سيكون أحدنا غانما والثاني غانما. نعم، بقي علينا أن النووي استنبط سماع الميت، فمن أين تؤخذ؟ لأنه يؤخذ من قوله حتى أستأنس بكم، لأنه إذا لم يسمعهم فإنه لن يرهم قطعا، فلا يبقى طريق إلى الاستئناس بهم إلا السماع، وإلا فليس في الحديث ما يدل على ذلك. ولا شك أن الإنسان عند دفنه يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا عنه، وهل يسمع تلقينهم لو لقنوه؟ نقول فيه حديث أبي أمامة المشهور أنه يلقن إذا دفن ويقال يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن الصحيح أن هذا بدعة لعدم ثبوت الحديث. طيب، وهل يسمع الميت في غير هذه الحال؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يسمع ومنهم من قال لا يسمع، واشتدنا فيه بعض العلماء في إنكار نفيه بعض العلماء السماع، وأن لا يمكن، وضعف الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم في كتاب الروح أنه ما من إنسان يسلم على أخيه يعني في القبر وهو يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه ورد عليه السلام. اشتدنا كثيرهم من ذلك وقال الميت لا يمكن يسمع، ولكن الذي يظهر أنه يسمع إذا وجه الخطاب إليه كالسلام، لكنه لا يستجيب ومحال أن يستجيب، وبهذا نقطع الخط على من يدعون الأموات ويقولون إن الميت يسمع وأنه يستجيب. ومن دعا ميتا وزعم أنه يستجيب فإنه مشرك شركا أكبر مخرج عن الملة، لأن الميت لا يمكن أن يستجيب أبدا. طيب، وقوله رسل ربي، الجمع هنا للجنس وليس المراد أنهم جماعة، لأن الحديث الوارد في ذلك أنه يأتيه ملكان، فإن قلنا بأن أقل الجمع اثنان فلا إشكال، وإذا قلنا إنه ثلاثة فالمراد الجنس. شيخ أحسن الله إليك، قول الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، ألا يدل هذا على أن الموتى لا يسمعون فلا يستجيبون؟ نعم، اعرف الموتى. الألوام المستأنفية. إيه طيب. إيه. ما هي معطوفة على يسمعون. إيه يعني جعل الموتى قسيم لأولئك الذين يستجيبون يسمعون فيستجيبون. نعم، إنما يستجيب للرسالة الذين يسمعون، وأما الذين لا يسمعون فلا يستجيبون. لكن يستدلون بقوله إنك لا تسمع الموتى، وبقوله ما أنت بمسمع من في القبور. استمع إلى قراءة الأخ خالد. مزين. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه في باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم، قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم، الآية الأولى اقتصر على بعضها وترك الشاهد منها، وهو قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وما معنى تبديل سيئات حسنات؟ هل معناه أن الله عز وجل يوفقهم لحسنات تمحو ما سبق، أو أن هذه السيئات التي تابوا منها تكون التوبة عملا صالحا تمحو ما سبق؟ الظاهر الثاني، أن الله يبدل سيئات حسنات بمعنى أنهم يتوبون من سيئاتهم والتوبة حسنة فتكون هذه السيئات حسنات. وأما الثانية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال العلماء القنوط أشد اليأس، ولا يقنط من رحمة الله إلا الطالب الذي لا يعرف رحمة الله عز وجل وكرمه وجوده، فلا يقنط من رحمته إلا الطالب. ونهى الله عز وجل أن نقنط من رحمته، وقال إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا مع التوبة. أما مع عدم التوبة فالشرك لا يغفر، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا أجمع المفسرون فيما نعلم أن هذه الآية نزلت في التائبين. نعم شراف نعم. بعض العلماء يقول الكبائر أكثر من التوبة. إيش؟ الكبائر. نعم. أكثر من التوبة. نعم. بعضهم قال إن العمل الصالح يكفر الصغائر. نعم. ثم إن بقي عمل قوي يكفر الكبائر أو يكفرها. فهذا الحديث يشهد لهذا الشيء. في أحاديث عامة وفي أحاديث مغيب. مثلا قال الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة فطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وأشياء كثيرة من هذا النوع. وجاءت أحاديث مقيدة مثل قوله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم، ما اجتنبت الكبائر، وفي لفظ إذا اجتنبت الكبائر. فمن العلماء من يقول إن هذا الحديث يقيد كل حديث مطلق، لأنه إذا كانت هذه الشعائر الكبيرة العظيمة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان لا تكفر إلا بشرط اجتناب الكبائر فما دونها من باب أولى. ومنهم من قال نجعل الأحاديث المطلقة على إطلاقها والمقيدة على تقييدها، وتحمل الآيات التي فيها التقييد على ما إذا أصر على الكبائر وكثر منهم الكبائر، لقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم قيل إنها الصغائر، وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا إيش؟ منقطعا. وقيل إنها القليلة، يعني لا يفعلون هذا إلا إلماما، وعلى هذا فالاستثناء متصل. ويكون مراد بالكبائر المكفرة التي يفعلها الإنسان مرة أو مرتين، يعني لا يستمر عليه. ويكون الأحاديث المقيدة باجتناب الكبائر يعني اجتناب الإصرار على الكبائر، إصرار الكبائر. وعلى هذا فلا يكون في الأحاديث اضطراب أو اختلاف. فالأوجه الآن كم؟ لا إله إلا الله. الأول أن يحمل المطلق على المقيد مطلق، الثاني أن يبقى المقيد على تقييده والمطلق على إطلاقه، والثالث أن يحمل المقيد على الإكثار. يعني فأما الكبائر والذمم فإنها تغفر بهذه الحسنات وفضل الله واسع. نعم. معناه يبدل الله سيئات الحسنات، هل معناه الشرك الذي حصل يخلفه توحيد، الزنا يخلفه عفة، السرقة يخلفه كف عنها، وما أشبه ذلك؟ بمعنى أنه لما تاب يسر الله له العمل الصالح المقابل لما سبق. اصبر. القول الثاني أن كل سيئات تاب منها فالتوبة حسنة، فهذا هو معنى تبديل السيئات بالحسنات. لا، هذا حق، أما حق العباد فلا بد من أن يوصل إليه، لأن الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام حين قال من تعد المفلس؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات من أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى آخر. فحقوق العباد لا بد منه، لكن إذا تاب توبة نصوحا، إذا تاب توبة نصوحا، فلعل الله عز وجل أن يتحمل عنه حق العبد الذي ظلم، لا سيما إذا كان لا يمكنه استحلاله، وإلا فإن الواجب يصل الحقوق إلى أهلها في الدنيا. نعم. باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، والتحنث التعبد. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني حدثنا، وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب. ما فرق بين حدثنا وحدثني؟ أن حدثني بالواحد، حدثنا للجمع. قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن الزهري بهذا الإسناد حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. هذا الحديث حديث حكيم بن حزام بجميع سياقاته على العكس مما سبق. ما سبق الكلام في الذنوب التي تفعل في الجاهلية، هل إذا تاب الإنسان منها تمحى أو لا، وتبين أنها تمحى. الثانية عكس الأعمال الصالحة التي فعلها الإنسان في الجاهلية، هل تمحى أو تبقى؟ الجواب تبقى، لأن رحمة الله سبقت غضبه. فالسيئات تمحى في الإسلام والحسنات تبقى وتكتب للإنسان. وأما قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهذا فيما إذا ماتوا على الكفر، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. أما إذا أسلموا فإنما عملوه من الخير يكتب لهم. وهذا الحقيقة من آثار كون رحمة الله سبقت غضبه، من آثار هذه الصفة العظيمة أن الرحمة سبقت الغضب، أن الإنسان لا يؤاخذ بما عمل من السيئات في كفره إذا أسلم، ويثاب على ما فعل من الحسنات في كفره إذا أسلم. نعم. كيف؟ نعم. لا، ما هو شرط، ليس بشرط. أما التزام حكيم رضي الله عنه فهذا من عند نفسه، كونه يقول أن لا يترك عملا كان يعمله في الجاهلية، هذا من عند نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من الخير. نعم. إذا عمل الحسنات التي كان يعملها في الجاهلية فأنا ما أقصد بها وقلت الله، هل تكتب لها؟ تكتب. إينا رسول الله: أسلمت على ما أسلفت من الخير. والخير لو فعله نفع متعدد. نعم. كيف؟ من يجمع أموالا غير مشروعة، الغناء والتمثيل، ثم تبعا هذا. نعم. كيف خلاص الأموال؟ كيف تصرف؟ وكان بالأول لا يعلم. أقول لا يعلم أنه حرام. إذا كان لا يعلم فقد قال الله تعالى: من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أما إذا كان يعلم فالواجب عليه أن يتصدق بها تخلصا منها. نعم. إن كان لا يعلم فقد الأموال فله الأموال. نعم. باب صدق الإيمان وإخلاصه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وإلا فإن ظاهر القرآن في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أنه يشمل صغائر الإثم وكبائره، لأن كل أسمى ظلما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بأن المراد به الشرك. وليس لنا أن نعدو تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو قال قائل إن الله أطلق قال ظلم، فيقال رسوله أعلم بما أراد سبحانه وتعالى، وأنه أراد بذلك الشرك. ثم استدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك بالقرآن، استدل بالقرآن على القرآن. وفيه دليل في هذا الحديث، دليل على أنه ينبغي للإنسان أنه وإن كان موثوقا عند الناس أن يذكر مستنده، لأن ذلك أبلغ في طمأنينة المخاطر. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام لو قال هو الشرك لا لكفى، لكنه أراد أن يطمئن الصحابة في قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فينبغي الإنسان أن يطمئن السائل إذا رأى منه استنكارا أو تعجبا أو ما أشبه ذلك، حتى يأخذ الحكم عن اقتناع. بارك الله فيكم يا شيخ، من اين يؤخذ ان الحسنات التي عملها الانسان في الجاهليه قوله اسلمت على ما اسلفت من خير، يعني ان ما اسلفت من الخير فانه يكتب لك. اليس ان الله يعني مثلا ان الله عز وجل انما هداك شكرا لك، او انما هداك لاجل انك فعلت الخير. اي لا لا ليس ليس المعنى، يعني معناها تبي تجعل عالم التعليق. اي لا ليس كذا، بل عالم للسعلة. نعم احسن الله اليك. الايه يا شيخ، نعم، هل يستدل بها على ان النكره في سياق النفي للعموم، او يستدل بها على انها ليست العموم؟ لأن ظاهر صنيع الصحابة أنهم فهموا العموم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد العموم. نعم، رد هذا العموم. ألست تعلم أن في أصول الفقه أن العام قد يراد به الخاص؟ إلا بلى. طيب هذا من؟ يعني هذا العام الذي يريد به الخاص؟ نعم نعم سليم. إنا لله وإنا قال ذو خير، قال ما تأخذ مخواتي، الله يمن علينا سبحانه وتعالى. ويعطي الإنسان إذا أسلم يعطيه الثواب على ما فعل من الخير في حال الكفر، ويقول ما نبيه. لا إذا جاء النص لا تعارض، هذه من نعمة الله عز وجل. ولا يعني مقتضى فهمنا وهو قاصد أن الرجل كافر، وأن عمل الكافر حرام، ومن شرط الأعمال الصالحة أن تكون من مسلم، ما هو معروف؟ كل العبادات شرطها أن تكون الإسلام. نعم، حتى إذا من الله على على على عباده بهذا وشكر لهم وأثابهم على ما عملوا من خير، لأن قولا تحنثوا بها في الجاهلية يتعبد بها ويتعبد بالله ويريد القرب إلى الله لذلك. لكن لو بقي على كفر ما نفعت، فلما أسلم أتابه الله عز وجل. أحمد الله على هذا. أحمد الله. نعم أنت كيف ذلك؟ لا أقول كيف يؤخذ من الحديث، لا يقول تحنث بها، والتحنث تعبد. كيف هو يتعبد؟ يتعبد لله. فهمت ولا لا؟ وانا احببت اني اقول لك من اين اخذت، لاجل ان تعتمد قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لكن العباده المتعديه يؤجر الانسان عليها وان لم ينوي، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من غرس غرسا أو زرع زرعا فأصاب منه طير أو إنسان فإنه يكتب له بذلك الأجر مع أنه ما نواه، لكن لما كان النفع متعديا حصل له الأجر. كذلك من سن في الإسلام سنة حسنة قد لا يخطر على بال الإنسان حينما يسن هذه السنة الحسنة، قد لا يخطر بباله أنه يريد أن الناس يتبعونه، ومع ذلك إذا اتبعوه فيها صار له أجر من اتبعه فيها إلى يوم القيامة. فالنفع المتعدي يؤجر الإنسان عليه وإن لم ينوه وإن لم يخطر بباله. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حاء وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاء وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثنيه أولا. كم نروح عن الأعمش؟ كلهم كم؟ إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشم يلا جماعة أخبرنا عيسى وهو ابن يونس انت السنة. ثم قال حدثنا من جابر بن حارث التميمي قال أخبرنا المسهر انت وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس هذه ثلاثة كلهم عن الأعمش بهذا الاسم ثلاثة. نعم. من جاب الشيخ كيف؟ من جاب وابن مسهر. لا ابن مسهر نعم هو الأخ الأول عيسى وابن يونس والثاني ابن مسهر والثالث ابن إدريس. نعم. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثنيه أولا أبي عن أبان بن ثغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. الاحتراز لماذا قال هكذا؟ لأن يأتي إنسان رواه عنه بالإسناد الأول فيظن أحد أمرين، إما أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون منقطعا، واضح؟ وهذه من احترازات المحدثين. والآن رواه عن الأعمش مباشرة وكان بالأول بينه وبين الأعمش من أبوه، فخاف أن أحدا يسوق سمعه منه بالإسناد الأول ثم يسوق بالإسناد الأول ثم يأتي هذا الإسناد فيقال إن كان إسناد الثاني ناقص ثقة فالأول زائد ويسمونه المزيد من متصل الأسانيد، وإن كان الأول الذي زاد هو الثقة صار الثاني إيش منقطع، فيكون على هذا الإسناد يكون معيبا. نعم. ولا يكون لو لم يذكر هذه يذكر أنه سمعه أيضا عن الأعمش لا يكون مضطرد يعني لا مضى رواه عن هو ما يكون مضطرد لأن الآن أثبت أنه رواه على وجهين. لو لم يثبت الآن أثبته على وجهين هكذا وهذا، فعلى كل حال لولا أنه ذكر ذلك لكان الإسناد ضعيف. نعم. نعم. اقرا يا خالد احنا اذا كان قولين بارك الله فيك وتعدينا. باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم ما فيه الأدب، وهو أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وسيجعل الله لهم الفرج ورفع الحرج. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما استقرت بها نفوسهم وقبلوها نسخها الله. والنسخ هنا ليس النسخ المشهور عند المتأخرين، بل المراد به التخصيص، أي أنه خصص هذا الحكم فيما يمكن أن يطيقه الإنسان، وأما ما لا يطيقه فلا حرج عليه فيه. فلا تظنوا أن المراد بالنسخ هنا رفع الحكم، بل هو تخصيص الحكم، تخصيص العموم. والسلف يسمون التخصيص نسخا. ووجه تسميتهم من وجهين: الوجه الأول أنه نسخ العموم، والوجه الثاني أنه أخرج أفراد بعض العام من الحكم فصار ذلك نسخا باعتبار هذا المخرج. أما عند المتأخرين الأصوليين فإنهم يرون أن نسخ رفع الحكم أصلا يرفع نهائيا، مثل قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وفي هذا دليل على أن الله تعالى لا يؤاخذ بالنسيان والخطأ، لأن الله تعالى قال: قد فعلت، فلا يؤاخذنا بالنسيان والخطأ. فإن قال قائل: ما الجواب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي صلى ولم يطمئن في صلاته وقال: لا أحسن غير هذا، فأمره أن يعيد الصلاة وعلمه إياه؟ قلنا الجواب أن ما حصل منه هو إخلال بواجب، إخلال بواجب يمكن تداركه بفعله على الوجه المرضي. ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الصلاة الحاضرة، ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية لأنه جاهل. أما إذا كان الجهل في شيء محرم، فالشواهد والأدلة على تطبيق هذه الآية الكريمة كثيرة جدا، منها هذا. لا، الذي أساء في صلاته أمره الرسول أن يعيدها على وجه السليم. نعم، من شرب أو أكل وهو ناس في الصوم، ومن أفطر قبل غروب الشمس ظن أنها غربت، ومن أكل بعد طلوع الفجر خطأ منه في معنى الآية، ومن تكلم في الصلاة جاهلا كما عرف الحكم. نعم، ومن صلى بنجاسة جاهلا. ولهذا قال العلماء: يفرق بين فعل المحظور وترك المأمور. ففعل المحظور إذا فعله الإنسان ناسا أو جاهلا فليس عليه شيء، لكن السلف فيما يترتب على ذلك المحظور كالفدية مثلا والكفارة، هل تلزمه أم لا؟ والصواب أنها لا تلزمه لعموم نفي المؤاخذة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأما فعل المأمور فقالوا إنه إذا أمكن تدارك المأمور فإنه يجب أن يتداركه الإنسان، ويسقط عنه الإثم بتفريطه فيه، يسقط عنه الإثم بتفريطه فيه. مثال ذلك: ظن إنسان أن الوقت قد دخل فصلى، ثم تبين أنه لم يفعل، هل نقول أجزأته صلاته؟ لا. هل نقول أنه يأثم؟ حيث أدى الفرض قبل دخول وقته؟ لا، إذن سقط عنه الإثم. لكن هذا يمكن تداركه فيأتي به بعد الوقت. كذلك رجل مضى عليه سنوات لا يزكي في أمر أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيه لكنه لم يعلم، هل يقضي الزكاة أو لا؟ يقضيها، لأنه يمكن تداركها. الزكاة ليس لها وقت معين، يمكن تداركها فيقضيها، لكن لا يأثم بالتأخير، لا يأثم بالتأخير. أما ما اختلف العلماء فيه وكان ولا سيما إذا كان هو في بلد لا يرون الوجوب في هذا فهذا لا شيء عليه. كزكاة الحلي مثلا، امرأة لم تزك حليها عدة سنوات ماضية بناء على ما كان معروفا عندهم من المشهور من المذهب أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال والعارية، ثم تبين لها أنه واجب، هل تعيد زكاة ما مضى؟ لا، لا تعيد، لأنها باني على أصل. نعم. بالمعنى. لا، خبر خبر خبر من الرسول أن الله قال نعم أو قال قد فعل. إيش؟ هي نعم. هي الخواطر، وهذه إن اطمأن الإنسان إليها صارت حقيقة، وإن صار يطردها وينفر منها ويستعيذ بالله منها فإنها لا تضر. في قوله ومن يرد، بقوله تعالى ومن يرد به بالحاج بظلم، هذه الإرادة هي بعد حديث النفس؟ لا، هذه زائدة على حديث النفس. أي بعد حديث النفس، بعد حديث النفس يهم. ولهذا جاءت بالباء ومن يرد فيه بإلحاد، والإرادة تتعدى بنفسه، أردت كذا، لكن هذه إرادة تطورت حتى صارت عزيمة. نعم. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخط. نعم. باب أسرى الإضافة. نعم. باب تجاوز الله عن حديث باب تجاوز الله تجاوز الله باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لسعيد، قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن جرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل. عندك بالضم؟ نعم. يجوز بها وجهة ما حدثت به أنفسها. نعم. عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام حاء، وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. لو قال قائل لماذا لم يجمع هؤلاء مع السابقين، حتى السابقون المحدثون المتعددون، قلنا هذه من باب المتابعات التي تحدث للمصنف بعد أن يخرج الحديث على الوجه الأول فيأتي بالمتابعات. هذا الحديث فيه أن الله تعالى بفضله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل إن حدثته نفسه بفعل، أو تتكلم إن حدثته نفسه إيش بقول. ولكن من فضلك إذا حدثت النفس بأشياء تخل بالعقيدة، حدثته نفسه بفعل أو تتكلم إن حدثته نفسه إيش بقول. ولكن إذا حدثتك النفس بأشياء تخل بالعقيدة فماذا تصنع؟ لأن الشيطان يتسلط على المؤمن الصريح الإيمان لأجل أن يفسد عليه إيمانه ويشككه. فالجواب عن هذا أن الدواء في كلمتين بينهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولهما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. استعذ وتصور نفسك كأنك فار من عدو لاجئ إلى ولي، مو مجرد أن تقول أعوذ بالله باللسان، لا، تصور نفسك أنك فار من عدو إلى من؟ إلى ولي يتولاك ويحميك من هذا العدو. هذا واحد. الثاني انتهي. فالأول دواء إيجابي والثاني دواء سلبي. أنت اعرض عن هذا، لا يقرأ على بالك، اشتغل بغيره، حتى لو تاخذ المسحات وتحدث الأرض افعل، لأنك إذا اشتغلت بعمل أوجب لك أن تلهو عما في قلبك من هذه الوساوس. ولا شك أن الإنسان حارث وهمام، إذا هم بشيء نفس الآخر، فأنت اعرض. ولهذا قال ولينتهي، بأي شيء يوجب أن تنتهي عن هذا وتعرض عنه فاعمل. ومر علي أن ابن عباس أو ابن مسعود قيل له إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا، يعني إذا قلنا على الصلاة خلاص القلب حاضر، ونحن مسلمين ايش نوسوس اكثر ما تدعو على وساوس في الصلاه. فقال كلمه عجيبه، قال وما يصنع الشيطان بقلب خراب. سبحان الله، ليش الخراب؟ ما هو الشيطان يجي يخربه، لانه خربان، يخرب ايش؟ يخرب العامل السليم حتى يدمره. فنسال الله ان يعيننا واياكم من الشيطان الرجيم. نعم. ايش هنا؟ نعم. الرسول قال لهم اذا يعني احس احد بذلك فليستعذ بالله ولينتهي. لكن المساوس اللي ما تستقل يطرد الانسان، ما تكلف ولا شيء، يكفي. في شيء لا يمكن التخلص منه الا بها. نعم. جزاك الله خير. استثمر علينا فائده ينبغي ذكر السند حتى لو كان موثوقا. هذا التوقيت لو كان موثوقا. مو السند، المستند. المستند خصوصا اذا رايت ان المستفتي عنده شيء من القلق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. ترتيب المؤلف جيد، ذكر بالأول كلام على قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم ما تخفوه يحاسبكم به الله، وأن الصحابة شق عليهم ذلك، ثم ذكر

إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، وزاد ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان الهم بالحسنات والسيئات. فالهم بالحسنات حسنة عملها أو لم يعملها، لأن مجرد همه بها يدل على أنه يريد الخير سواء فعل أم لم يفعل. ولهذا إذا هم بها ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة. وإن هم بها وعمل كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة. ولكن إذا هم بها ولم يعملها ينظر إذا كان من عادته أن يعملها ولكن تركها عجزا فإنه يكتب له أجرها كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذه من نعمة الله عز وجل أن الله يجري للإنسان عمله الذي كان يعمله في حال السعة إذا عجز عنه في حال الضيق. أما السيئة فإن هم بها وعملها كتبها الله سيئة واحدة. وتأمل، الحسنة قال كاملة والسيئة قال واحدة، سيئة واحدة، سواء في الحرمين أو في الحل. وعلى هذا فلا تضاعف السيئة في مكة مضاعفة كمية، لكنها تضاعف مضاعفة كيفية. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية نزلت في مكة لأن سورة الأنعام كلها مكية، ولقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي مؤلم. فهي مضاعفة في كيفيتها لا في كميتها. وبهذا نعرف بطلان ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج إلى الطائف وقال: لا أسكن مكة بلدا حسناته وسيئاته سواء. فإن هذا لا يصح عن عبد الله بن عباس، وهو أفقه رضي الله عنه من أن يقول مثل هذا الكلام. فإن هم بالسيئة ولم يعملها، فالأدلة تدل على أن ذلك أقسام. القسم الأول أن يدعها عجزا عنها مع فعل ما قدر عليه منها، فهذا يكتب كفاعلها تماما. إيش؟ أن يعملها، أن يتركها مع فعل ما قدر عليه منها، فهذا يكتب له اسمها كامل. ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. طيب، الحالة الثانية أن يتركها عجزا دون أن يفعل الأسباب، أو دون أن يفعل ما قدر عليه منها، كرجل هم بسرقة ولكنه رأى الناس حوله فتركه، فهذا عليه الوزر، عليه وزرها، لكنه ليس كالذي فعل ما قدر عليه منها، لأن هذا لم يفعل شيء، لكن عليه الوزر، وزر النية بلا شك. الثالث أن يهم بالسيئة ثم يتركها، ثم يتركها، أن يهم بالسيئة ثم يتركها لله، فهذا تكتب له حسنة كاملة لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: فإنما تركها من جرائي، أي من أجله، فتكتب له حسنة كاملة. الرابع: أن لا يطرأ على باله تلك السيئة من الأصل، كرجل لم يطرأ عليه السرقة، ولم يطرأ عليه الزنا، ولا شرب الخمر، فهذا ليس له أجر وليس عليه وزر، لأنه ليس عنده نية لا لفعل السيئة ولا لتركها. فهذه أقسام أربعة دلت عليها النصوص. وفي هذه الأحاديث بجميع سياقاتها واختلاف ألفاظها دليل على سعة كرم الله سبحانه وتعالى، وأن الرحمة سبقت غضبه، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن العطاء أحب إليه من العقوبة. انتبه، العطاء أحب إليه من العقوبة. وفيها أيضا دليل على أن الملائكة يكتبون ما يكتبون بأمر الله، ولهذا يأمرهم الله ينام: اكتبوها لا تكتبوها، وهو كذلك. والله سبحانه وتعالى قد وكل بكل إنسان ملكا يكتبان الحسنات ويكتبان السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فاحفظ نفسك، إذا كنت تخشى من سطوة سلطان، لو سجلت كلاما يعاقبك به هذا السلطان شريف كسيف، فاعلم أن أعمالك تكتب مثل ما ينطبع قولك بالشريف، وأن هذا سيعرض عليك يوم القيامة إلا أن تأتي بحسنات تمحوه أو توبة. وفي الحديث الأخير في بعض الألفاظ الحديث قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة إلى آخر. هل المراد إذا أحسن إسلامه في الحسنة التي يفعلها أو على سبيل الإطلاق؟ إن كان الثاني فقد هلكنا ولم نحصل على هذا الثواب في الحسنات، وإن كان الأول إذا أحسن أحدكم إسلامه، يعني بمعنى أن الإسلام يطلق على كل جزء من أجزائه، فالأمر أهون، بل هو نعمة من الله عز وجل. فالظاهر لي هو هذا، أن المراد إذا أحسن أحدكم إسلامه فيما عمل، وإلا من الذي يحسن إسلامه على سبيل الإطلاق؟ ولو قلنا لا تكتب الحسنة بعشر أمثالها إلا إذا أحسن إسلامه على سبيل الإطلاق لاختل هذا الثواب في كثير من الناس، لأنه ما من إنسان إلا وفي إسلامه نقص وإساءة. فالظاهر لي وأرجو من الله سبحانه أن يكون هو الواقع، أن المراد إذا حسن إسلامه فيما عمل به، يعني في العمل الذي عمل به، بأن كان مخلصا لله موافقا لشريعة الله. هل تركها لتحريم الله لها؟ نعم، لتحريم الله. إذن يثاب، هذا نوع من الطاعة. هنا سيئة واحدة الإنسان يعرف أن هذا تقليل لها، سيئة واحدة تقليل لها، يعني مثل ما يقول الصبي إذا رأى الإنسان يخلف النخلة يقول: يا إيش عقل واحد. نعم أسقط علي واحدة تقليل لكن كاملة لا شك أنها فيها تنويه جديد. نعم ايش ننظر الى من عادته هل من عادته عملها فان كان عملها كتبت له الصلاه وين تذكر عادته العمل متى تركها لله الحسنه حسنه نعم نعم اذا عملها اذا همت بالعمل ان يعملها نعم قلنا ننظر الى هل من عادته عملها لا لا هذا هل من عادته يعملها او لا إذا تركها لعذر. نعم. ها؟ نعم. إذا تركها لعذر لأن المرض والسفر عذران يقتضيان أن لا يفعل. وإذا لم يكن من عادته يعملها. نعم. لا إذا لم يكن من عادته أن يعملها فلا يكتب له أجر. ولو هم منها؟ نعم يكتب له أجر الهم. لكن ذاك يكتب له أجر كامل. يعني مثلا صلى منفردا في السفر ومن عادته ان يصلي جماعه في الحضر كم تكون صلاته؟ افضل من صلاه الفرد ب 27 درجه. نعم نعم اذا تركها لله زاد ايمانا اذا تركها لله زاد ايمانا حسب التفصيل اللي ذكرنا اربعه انواع طيب. باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حاء وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق عن عمار بن زريق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله ثم ذكر بمثله وزاد ورسله. حدثنا زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقير بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا، مثل حديث ابن أخي ابن شهاب. حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل. فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال سألني واحد وهذا الثاني. وحدثنيه زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن محمد قال: قال أبو هريرة لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد، ولكن قد قال في آخر الحديث: صدق الله ورسوله. وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا، صدق خليلي. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن مرقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن إسحاق لم يذكر قال: قال الله إن أمتك. هذه الحديث في باب الوسوسة، وهي حديث النفس، هل يؤاخذ الإنسان فيها أو لا يؤاخذ؟ إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وقد تأول الشارح رحمه الله كما في الحاشية عندي، تأول قولها أوجدتموه بأن المراد أوجدتم استعظام ذلك لا أوجدتم الوسوسة، وهذا تحريف، ليس هذا معنى الحديث. والدليل على هذا في اللفظ الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، تلك يعني الوسوسة. ولكن لما لم يتبين لبعض العلماء معنى قوله ذاك صريح الإيمان، جعلوا صريح الإيمان هو استعظام هذه المسألة أو هذه الوسوسة، ولكن هذا تحريف. والصواب أن معنى أوجدتموه أي وجدتم ذلك في نفوسكم، أي هذه الوسوسة التي يستعظم أحدكم أن يتكلم بها ولا يستطيع أن يتكلم بها. ووجه كون ذلك صريح الإيمان أن هذه الوسوسة لم ترد إلا على قلب خالص خال منها، لأن الوسوسة شيء طارئ يطرأ على إيش؟ على خال من الوسوسة. فإذا حصلت هذه الوسوسة دل ذلك على أن القلب سليم وأنه مؤمن، لأنه لولا ذلك ما صح أن نقول إن الوسوسة ترد عليه. ولهذا يتعاظم الإنسان أن يتكلم بما يرد على قلبه من هذه الوسوسة، لكن هذه الوسوسة تدل على أن الإنسان صريح الإيمان خالص الإيمان، ولهذا هاجمه الشيطان بهذه الوسوسة لعله يخلخل الإيمان الذي معه. وقد ذكرنا لكم فيما سبق أن اليهود افتخروا على المسلمين فقالوا إننا لا نوسوس في صلاتنا، وأن ابن عباس أو ابن مسعود سئل عن ذلك فقال صدق، وما يفعل الشيطان فقد خرب. الشيطان لا يأتي للقلب الخارب يخربه لأنه خربان، يأتي ليش للقلب العامر ليخربه. وعلى هذا فنقول إذا حدث في قلبك مثل هذه الوسوسة فاعلم أنك صريح الإيمان وأن إيمانك خالص، ولولا ذلك ما وردت عليه الوسوسة، لكن استعمل الدواء، استعمل الدواء. طيب، الإنسان الذي يتأثر بما يكون في جسده من مكروبات ماذا يدل عليه؟ على صحة الجسد ولا على عدمها؟ على صحته، لأنه إذا لم يتأثر فمعناه أنه فقد المناعة، وهذا مرض. كذلك أيضا هذا القلب لم يتأثر بهذه الوسوسة إلا لأنه سليم، إلا لأنه سليم. علينا الآن أن نجاوي، أن نجاوي هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نداوي ذلك، فقال فليستعذ بالله ولينتهي، هذا دواء يضاف إلى ذلك أن يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. يضاف إلى ذلك أيضا ما ورد السنن، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالإنسان العاقل يعرف كيف يداوي هذه الوسوسة التي ألقاها الشيطان في قلبه، لكنها بشرى للمؤمن، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان. طيب، وفي هذه الأحاديث منع التسلسل في المؤثرين، منع التسلسل في المؤثرين لا في الآثار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما يقول الشيطان أو حينما يلقي الوسوسة من خلق الله أمر أن الإنسان يستعيذ بالله وينتهي، ينتهي خلاص، وقف التسلسل. ولهذا اتفق الفلاسفة والمتكلمون على أنه لا يمكن التسلسل في المؤثرين، لأنك لو أردت أن تجعلها متسلسلة إلى أين؟ نعم، ما تنتهي، ما تنتهي. ولهذا كان ممنوعا عقلا وشرعا إذا وصلت إلى الخالق عز وجل أن تقف، ممنوع أن تستمر في التسلسل، لأنك لو أردت أن تستمر إلى أين؟ فعليك أن تستعيذ بالله وتنتهي، تستعيذ بالله من إيش؟ من الشيطان الرجيم، وتنتهي تعرض عن هذا، تعرض، اشتغل بأمور أخرى ولا يهم منه. نعم. وفي حديث أبي هريرة حين حصل الأعراض دليل على الغيرة لله عز وجل، وأن الإنسان يجب أن لا يتكلم في مثل هذه الأمور التي قد تفسد عقيدته. ولكن هل نقول إن هناك طريقا أسلم مما سلف أبو هريرة؟ نقول نعم، لو حدثهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله وانتهوا لكان أحسن، لكن الغيرة حماته في تلك الساعة على أن يفعل ما فعل. في حديث لكنه ضعيف، بسم الله،

إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن وائل؟ عن وائل بن حجر. عند عن أبيه. نعم. لكن ما هو بالظاهر. شرح عندك شيء؟ لأن الحديث من حديث وائل بن حجر. مالك بالشرح؟ ها؟ كيف؟ يقول عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر عن أبيه. يعني حجر هو الراوي. إيه. والسياق اللي قبله وائل. نعم. ها؟ اي عن ابي. لا اللي قبله لا عن علقمة بن وائل عن ابي. عن علقمة بن وائل عن ابي هذا اللي قال. على كل حال ما هذا مو معلوم، لازم يرجع لتصحيح النسخ. نعم. عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الخندي، وخصمه ربيعة بن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه؟ قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عيدان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كما رأيتم في الوعيد على من حلف ليقتطع بيمينه مال امرئ مسلم، والعقوبات متنوعة. وظاهر هذه الأحاديث أنه لا فرق بين القليل والكثير، حتى وإن قضيبا من أراك. فإذا قال قائل: كيف يستحق هذا الوعيد الشديد وهو لم يحلف إلا على قضيب من أراك، يعني مسواك؟ فيقال: الذنوب تعظم ليس بقدر حجمها المادي، ولكن بقدر ما حصل فيها من الأمر المعنوي. وذلك أن هذا الرجل حلف بالله عز وجل، فانتهك عظمة الله سبحانه وتعالى واقتطع بها مال أخيه. ولهذا لو غصب قضيبا من أراك أو ما هو أعظم لم يستحق هذا الوعيد، لكن يستحق بسبب إيش؟ اليمين الكاذبة الفاجرة. فالوعيد على مجموع الأمرين: على ظلم أخيه، وعلى انتهاك عظمة الله عز وجل باليمين الفاجرة. وفي هذا التحذير من ظلم الناس بأخذ حقوقهم، لا سيما إذا كانت عند المخاصمة، وذلك لأن المخاصمة يحصل فيها